هنا القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نحتفل فيها بذكرى يوم من أيامنا الوطنية التي غيرت وجه تاريخ مصر، هو يوم 23 من يوليو من عام 1952. فنعيش مع باقة من الألحان التي تزكي الروح الوطنية وتلهب الحماس في نفوس الجماهير. وفي هذه الحلقة نستمع إلى باقة من الأغنيات التي لحنها الموسيقار كمال الطويل وغناها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، والتي أكسبته سالت تروي بطولتي وقصة انتقامي. إني ملدت في يدي زمامي فانتصر النور على الظلام. إلى البناء عاليا إلى العمل إن هبت الريح فإن للجبل. إلى البناء عاليا إلى العمل إمامة السلام. إني ملكت في يدي زمامي. ومن كلمات الشاعر الغنائي أحمد شفيق كامل وتلحين الموسيقار كمال الطويل، يغنينا عبد الحليم حافظ حكاية شعب بمناسبة البدء في إقامة السد العالي عام 1960. اسمحولي بكلمة. الحكاية مش حكاية السد، حكاية الكفاح اللي ورا السد، حكايتنا احنا حكاية شعب للزحف المقدس قام وصار. شعب زاحف خطوته تولع شرار، شعب كافح وانكتب له الانتصار. تسمعوا الحكاية أسرنا بالبناء. هي حكاية حرب وطار بيننا وبين الاستعمار، هي حكاية حرب وطار بيننا وبين الاستعمار. فاكرين لما الشعب اتغرب جوه في بلده؟ اه فاكرين. والمحتل الغادر ينعم فيها لوحده؟ مش ناسيين. والمشانق للي رايح واللي جاي، ودم احرضنا اللي راحوا في دين شوي. والمشانق للي رايح واللي جاي، ودم احرضنا اللي راحوا في دين شوي. اه فاكرين. من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية، من هنا كانت البداية وابتدى الشعب الحكاية. كان كفاحنا من ارجرحنا يكتبوا دم الضحايا. وانتصرنا انتصرنا انتصرنا انتصرنا يوم ما هب الجيش وصار، يوم ما اشعلناها ثوران ونار. انتصرنا يوم ما هب الجيش وصار، يوم أشعلناها ثورة نور ونار. يوم ما أخرجنا الفساد، يوم ما حررنا البلاد، يوم ما حققنا الجلاء. انتصرنا انتصرنا انتصرنا. رجعت الأرض الحبيبة الطيبة لإيدين صحابها، التقينا العز فيها والكنوز تايها في ترابها. رجعت الأرض الحبيبة الطيبة لإيدين صحابها، التقينا العز فيها والكنوز تايها في ترابها. قلنا نلحق نبني مستقبلها ونرجع شبابها، قلنا نلحق نبني مستقبلها ونرجع شبابها. نعمل ايه؟ كان طبيعي نبص للنيل اللي أرواحنا في ايديه، ميته في البحر ضيعة والصحارى في شوق إليه. كان طبيعي نبص للنيل اللي أرواحنا في ايديه، ميته في البحر ضيعة والصحارى في شوق إليه. قلنا نبني سد عالي سد عالي سد عالي، بس الاستعمار سايب حالنا عليه. ليه نرجع مجدنا ونعيده ليه؟ الميدان في اسكندرية صرخة أطلقها جمال، صرخة أطلقها جمال، وإحنا أممنا القناة، إحنا أممنا القناة، إحنا أممنا القناة. ضربة كانت للمعلم خلى الاستعمار يكلم، ضربة كانت للمعلم خلى الاستعمار يكلم، والحصار الاقتصادي حرب ما كلش بلادي، والحصار الاقتصادي حرب ما كلش بلادي. جت سلاحه طياراته غواصاته دباباته، جت سلاحه طياراته غواصاته دباباته، واعتدى علشان يسلم. هو مين اعتباره؟ هو اللي اتلقى وعده؟ هو مين اعتباره؟ هو اللي اتلقى وعده؟ كنا نرقى اكلتكو يشهم نار تقول هل من مزيد انتصرنا ولسه عرهم ذكرى في التراب بورسعيد كنا نار اكلتكو يشهم نار تقول هل من مزيد انتصرنا ولسه عرهم ذكرى في التراب بورسعيد والعروبة بكل دار وقفت معانا والشعوب الحرة جت علي عدانا والعروبة بكل دار وقفت معانا والشعوب الحرة جت علي عدانا وانتصرنا انتصرنا انتصرنا ادي حكاية الشعب شعب للزحف المقدس قام وصار شعب زاحف خطوته تولع شرار شعب حق علينا بالزينة السبت العالي كانت الجماهير تنتظر في كل عام ولعدة سنوات متتالية الأغنية التي يقدمها الثلاثي المرموق صلاح جاهين وكمال الطويل وعبد الحليم حافظ بهذه المناسبة، واخترت لك منها أغنية بالأحضان التي غناها عبد الحليم عام 1961. لنتأمل معا كلمات جاهين التي عبرت عن العمال والفلاحين والجيش الوطني حامي مصر الغالية، وكيف أحسن الموسيقار كمال الطويل توظيف أصوات المجاميع من الرجال والنساء والأطفال في ترديد المذهب تعبيرا عن أن الشعب صوت واحد مترابط قائم على حب الوطن، مع التوزيع الموسيقي لعلي إسماعيل لتجسيد هذه المعاني. Thank you.